نبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: قال حدثني شجاع بن مخلد وحدثني سريج بن يونس وأحمد بن منيع قالوا حدثنا هشيم قال أخبرنا مجاهد بن سعيد عن أبي الوداك الهمداني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفع الحديث: ثلاثة يضحك الله إليهم إذا صفوا في الصلاة، والرجل إذا قام من الليل يصلي، والقوم إذا صفوا لقتال العدو. قال أبو عبد الرحمن: روى علي بن المديني شيئا قليلا فلم يقع عنده إلا حديث أبي الوداك هذا، ولم يسمعه أبي، وقد سمع أبي. قال حدثني خلاد بن أسلم قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا حماد. اختصر الأسانيد. لا أسمع. أقول اختصر الأسانيد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال: تجلى، بسط كفه، ووضع إبهامه على خنصره. وعن عكرمة قال: الذي وضع إبهامه على خنصره على خنصره هو أنس. وعن عكرمة قال: إن الله عز وجل لم يمس بيده شيئا إلا ثلاثة: خلق آدم بيده، وغرس الجنة بيده، وكتب التوراة بيده. وعن خالد بن معدان أنه قال: إن ريح الجنة لتضرب على مقدار 40 خريفا، والخريف باع الله عز وجل. وعن أيفع بن عبيد الكلاعي وهو يعظ الناس أنه قال: إن لجهنم 7 قناطر، والصراط عليهن، والله عز وجل في الرابعة منهن. قال صفوان: وسمعت أبا اليمان الهوزني يصل في هذا الحديث: فيمر الخلائق على الله عز وجل وهو في القنطرة الرابعة، قال: وهي التي يقول الله عز وجل: إن جهنم كانت مرصادا، وقوله: إن ربك لبالمرصاد، وقوله: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال: فيأخذ بنواصي عباده. قال: فيلين للمؤمنين حتى يكون أدنى من الوالد لولده، ويقول للكافر: وعن أبي سفيان السعدي قال: رأيت الحسن قد وضع رجلا يمينه على شماله وهو قاعد، قال: قلت: يا أبا سعيد، تكره هذه القعدة؟ قال: فقال الحسن: قاتل الله اليهود، وقرأ قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فعرفت ما عنا فسكت. طبعا وعن هو أبي الدناس يستنكر الأثر الوارد في أن الله سبحانه وتعالى لما قضى من خلق السماوات والأرض وضع رجلا على رجل، وهذا جاء عن أبي سعيد الخدري والله أعلم، إلا أن الحسن يستنكر هذا، والذي جاء معارض بأن النبي صلى الله عليه وسلم قعد هذه القعدة. طبعا الأثر كان نفي، أن الأثر كان بكراهة هذه القعدة لأنها جلسة الله سبحانه وتعالى، فهذا معارض بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وكذلك يعني الحسن كما هو واضح يستنكر نسبة ذلك لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله عن

قال: يتجلى لهم في كل جمعة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الآية خاتمة النور، وهو جاعل أصابعه تحت عينيه وهو يقول: بكل شيء بصير. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. وقال: حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثني أبو جحير عن الضحاك في قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال: كل ذلك في يمينه. وعن سلمة عن الضحاك في قول الله عز وجل: والأرض جميعا قبض. مثل هذه نعم الآثار عن الضحاك عندما يتكلم هو الآن يفسر، والسماوات مطويات بيمينه، الآن هو يفسر. من المفترض أن اليمين لو كان لها تفسير غير الظاهر لقاله. يعني الآن أنا إيش أنت راح تستفيد إذا قلت لك والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فقلت لك كل ذلك بيمينه، إيش استفدت؟ لكن لو آتي أقول لك مطويات أي بقدرته، هنا أنت استفدت معلومة جديدة وفهمت الآية التي ظاهرها الكفر وظاهرها التجسيم فتعلمتها. طيب أنا متكلم ومتكلم، ليش ما أعلمك الحق؟ لو كانت عقيدتي أن اليمين بمعنى القوة كما يقول الجهمية اللي قلتها، يعني أنا مفسر الضحاك، يعني اتكلم على لسانه، فهو قال كل ذلك في يمينه، إذن أخذ بالظاهر وفسر الآية بظاهرها، فسر اليمين باليمين. ف يعني هذا مثل هذه المواطن تلتمس في الرد على أولئك الجهمية. نعم قال رحمه الله: عن سلمة عن الضحاك في قوله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال: كلا في يمينه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وقربناه نجيا. قال: سمع صريف القلم أو الأقلام. قال وكيع مرة في حديثه: حتى سمع صريف القلم والأقلام. وعن جنادة بن أبي أمية قال: أتيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. لا، ولا تحدثني عن غيرك وإن كان غيرك مصدقا. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنذرتكم فتنة الدجال، فإنه لم يبعث نبي إلا أنذره أمته لا يقرب 4 مساجد: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، والطور، ومسجد الأقصى. وإن شكك عليكم أو شبه، فإن الله عز وجل ليس بأعور. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال أعور، وإن ربكم جل وعز ليس بأعور، بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ. وعن أبي القعقاع قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: إن الدجال لا يضر مؤمنا، فإن بين عينيه مكتوب كافر، وإنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يبعث نبي قبلي إلا حذر أمته الدجال الكذاب، فاحذروه، فإنه أعور، وألا وإن ربكم عز وجل ليس بأعور. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه. لقد أنذر نوح عليه السلام قومه، ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور، وإن الله عز وجل ليس بأعور. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. وعن أبي هذا هريرة سبق معنا أن هذا يستفاد منه أن الله سبحانه وتعالى ينسب له النظر، والنظر المنسوب لله سبحانه وتعالى غير البصر، الله بصير بكل شيء، وهناك نظر ألا وهو النظر الخاص، وهذا يعني قد ينظر إلى شيء من مخلوقاته وقد لا ينظر إلى أخرى، أما البصر فالله مبصر لكل شيء، مدرك لكل المبصرات. نعم. شيخنا، بس لو تضع رسالة الفوائد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يموت حين يموت وفي قلبه مثقال حبة من خردل من كبر تحل له الجنة إلا أن يريح ريحها ولا يراها. فقال رجل من قريش يقال له أبو ريحانة: يا رسول الله، إني لأحب الجمال وأشتهيه حتى إني لأحبه في علاقة السوط وفي شراك نعلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك من الكبر مرتين، ليس ذلك من الكبر، ليس ذلك من الكبر. إن الله عز وجل جميل يحب الجمال، ولكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس، يعني صغر الناس في عينيه. هنا الأثر السابق، الجهمية عندما يتكلمون عن نظر الله سبحانه وتعالى يفسرونه بأنه رحمة الله، ينظر إليه يعني يرحمه. نحن نقول إن الله إذا نظر إلى شيء رحمه، إلى عبد يعني أو إلى عبد من عبيده، فإنه يرحمه، وجاء هذا في الآثار، لكن لا نفسر النظر بالرحمة. هذا اختلاف كبير بيننا وبينهم، أن الرحمة هي أثر من آثار النظر وليست هي النظر. عند الجهمية لا، كنا عن الرحمة بالنظر. طيب، فهنا عندما نأتي بهذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. هل هذا معناه إن الله، يعني لو هم يفسرون النظر بالرحمة، فخلينا نبدل الكلمة، إن الله عز وجل لا يرحم صوركم وأموالكم، ولكن إنما يرحم أعمالكم وقلوبكم. بالله هل هذا معنى؟ هذا لا يقول به عاقل، فكيف تفسرون النظر بالرحمة؟ لا. طبعا الأثر الآخر أثر مهم، هو يقول: ما من رجل يموت حين يموت وفي قلبه مثقال حبة من خردل من كبر تحل له الجنة. يعني هذا شيء مخوف حقيقة. فبعض الصحابة إيش يعني، فهم إنه المستكبرين دائما يحبون لبس وخيل يعني من فاخرة، إذا تكلمنا اليوم سيارات وكذا، فهذه قد تكون من مظاهر الكبر أو علامات على الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ليس من الكبر. فقال: ليس ذلك الكبر، ليس ذلك من الكبر، ليس ذلك من الكبر، يؤكد إن الله عز وجل جميل يحب الجمال، إذن هذا من التجمل المحمود، إلا إذا زيد عليه النية، نية التفاخر ونية الكبر، كما في من جر ثوبه خيلاء، فمن جر ثوبه للخيلاء فهذا إذن عنده شيء من الكبر، شيء من التفاخر. هنا ذكر هذا ليس من الكبر لما قال له أحب صوتي وكذا. قال إن الله عز وجل جميل، هذا في إثبات صفة الجمال لله سبحانه وتعالى، يحب الجمال. شوف طيب، الآن هو يحب أن يكون صوته جميلا، يحب أن يختار يعني علاقة الصوت هذا تكون من أحسن شيء، من أجمل شيء، فهو يتكلم عن جمال حقيقي. فقال إن الله جميل يحب الجمال، كما أنه جميل هو يحب الجمال. هذا فيه رد على الجهمية عندما يقولون جميل بمعنى مجمل، جميل بمعنى خالق الجمال، لا جميل. ولكن شوف هنا أيضا أمر مهم حقيقة ويجب علينا أن نتأمله خارج عن موضوع سياق الرد على الجهمية. قال ولكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس، وفي رواية غمط، وفي رواية بطر الكبر بطر الحق وغمط الناس. إيش يعني؟ يأتيك الحق ولو من إنسان يعني أقل منك، ولا إنسان يعني ممكن أشعري يقول لك حقا، أشعري، ما تريدي، جهمي، نصراني، علي، ملحد، إيش بدك أعلى من هذا؟ أو أعلى من هذا، أدنى من هذا؟ وهذا بنص القرآن، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني الله سبحانه وتعالى صغره وحط من شأنه، ومع ذلك إذا جاءك بالحق تقبل الحق، لأن أنت تقبل الحق بدليله، لا تقبل الحق لأن فلانا قاله. قد يقوله فلان وأنت فلان مهما كان هو، لكن بين لك الحق بدليله تقبل الحق. وهذه يندر من يقوم بها ومن يفعلها. هو إيش ينظر؟ من القائل، وعلى أساس القائل يقبل ويرفض. مشهور وعندك مثلا أنت منصب ديني في دولة معينة ولا كذا، أو عندك أتباع كثر، فعند ذلك قد يقبل منك الحق، ولو كنت قد يقبل منك عفوا قد يقبل من ذلك الشخص الباطل لأجل شهرتي، لأجل أن هذا هو القائل. يعني لنفترض اليوم شيخ من المشايخ المشهورين الذين يقال عنهم علماء الأمة، وما بدي أسمي أسماء حتى لا يظن أنني أريد أن أعرض بشخص بعينه، ولكن تخيل واحد من الذين يسمون بعلماء الأمة جاء وقال أبطل الباطل، فستجد كثير من الناس يصفقون لهذا الباطل ويدافعون عنه بأقوى ما يستطيعون. ليش؟ لأن فلانا قاله. وإذا جاءهم شخص قد لا يكون مشهور، قد يكون مثلا عنده شيء غير جيد في حياته كذا، والله لو جاء لهم بألف دليل بعض الناس ما تقبل. سأعطيك مثالا مع أني ما أردت أن أسمي ولن أسمي، لكن ستعرفون يعني على العموم. شيخ من المشايخ الذين أحبهم أنا، محترم، راح ضعف حديث في البخاري ومسلم، ضعف حديث وطلع مقطع بالفيديو يضعف حديثا في البخاري ومسلم. جئت أنا وبينت أن الحديث صحيح وأن حججه في التضعيف ليست صحيحة. افتح الفيديو تبعي واقرأ التعليقات. من أنت حتى ترد على الشيخ الفلاني؟ هل تستطيع أن تناظره؟ والله سيكسرك. انظر إلى التعبيرات التي تفهم منها أنهم لا ينظرون إلى الحق، لا ينظرون إلى الدليل، لا ينظرون إلى البرهان، لا ينظر متتبعاً أين الحق، هل بكلام هذا أم بكلام ذاك، إنما ينظر إلى القائل. فهذا اجتمع فيه أمران، الأمر الأول بطر الحق، جاءه الحق بدليله ببينته فبطره، والأمر الثاني غمط القائل، اجتمع فيه الأمران، وهذا والله خطير. يعني بعض الناس قد يبطر الحق، ليش؟ هوى أو أي شيء يبطر هذا الحق، وبعض الناس يغمط الناس، شافك خالفته بشيء يعني يجعلك تكون امبارح انت الشيخ وجزاك الله خيرا وجهودك واسد السنه تكون، فجاه تنقلب الى انسان جاهل متعالم متمعلم، كل شيء عملته انت لا قيمه له. هذا غمط الناس. كل واحد منها كبر، من تلبس بالانسان، من تلبس بهذا فالجنه عليه حرام إذا لقي الله به، إلا أن يعفو الله ويصفح، لكن كحكم مبدئي لا، الجنة عليه حرام. فكيف لو اجتمع فيه الأمران؟ أمر خطير والله خطير. ولا أبرئ نفسي، كل إنسان قد إذا نظر في قلبه قد يجد في قلبه شيء، فعليه أن يعالجه ويتوب ويبين بينه وبين الله أمام الناس إن أخطأ أمام الناس. المثال الذي ذكرته قبل قليل لا إله إلا الله، في شيء بس ما راح أحكي حتى لأن يتعلق بشخص، لكن على العموم، على العموم أنت اتضحت لك الصورة كيف هي خطيرة، خطيرة إلى درجة كبيرة. وعلى فكرة شوف، ذلك ضعف حديثا في البخاري ومسلم، أنا ضعفت تضعيفه للحديث. من المفترض أن الناس بالبديهة أهل السنة، نحن نتكلم واحد سني من المفترض ينتسب للسلفية ولا كذا، لأن هذا الشخص تحديدا ما يحبه إلا الناس الذين ينتسبون للسلفية. من المفترض أن هذا عندما خالف البخاري ومسلم هو الذي يرد عليه ويقول من أنت حتى تخالف البخاري ومسلم، ابتداء مع احترامنا لك أكيد، لكن عندما نقارنك بالبخاري ومسلم لا. طيب، لكن هو ينظر ماذا؟ أنت خالفته، فحتى لو أنت انتصرت للبخاري ومسلم فأنت، لأن والله أنت شهرتك ما تكفي عندي، أو لحيتك مي بيضة، أو المكتب اللي وراك مو كبيرة، عرفت؟ أو ما تطلع بالتلفزيون بحسب معايير الناس، فكلامك غلط. ولو كنت موافقا للبخاري أعظم محدث في عيون أهل السنة، ما أقول هو الأعظم، لا، في عيون الناس، الناس يظنون مثلا البخاري أنه أعلم من أحمد بن حنبل، لا أحمد أعلم، لكن واقع الناس لا، البخاري، واقع الناس البخاري هو الأعلم، هو الأقوى، هو الحجة، هو صاحب الصحيح، مع ذلك توافقه وتدافع عن قوله لا. أو مسلم كذلك، في غمط، غمط، هذا غمط الناس منتشر بكثرة. أحسن واحد فيهم، أنا لما نظرت في التعليقات، وأنا ما أحذف هذه التعليقات إلا إذا شخص أساء، يعني قال بعض الكلام الفاحش أحذفه، لكن مثل هذه التعليقات أخليها. أحسن واحد فيهم، ما أقصد في المعلقين، أنا أقصد في الطرف الذي يبطر الحق ويغمط الناس، أحسن واحد فيهم قال كلامك صحيح، ولكن أنت لا تريد خيرا في كلامك، يعني ما وجد شيئا ينتقد على كلامك فيقول أنت ما تريد خيرا، فهو ما بطر الحق ولكنه غمط الناس. فالأمر ليس هينا يا إخوة، والله يجب علينا عندما نريد أن نقول عن أنفسنا أهل السنة، هذه السنة، حتى مع خصومنا، حتى مع خصومنا ومع يعني الناس المسيئة، إذا أردت أن تكون سني هذه السنة أمامك، هذه جنة ونار، اترك بقى بعض المسائل الجانبية التي أو المسائل العلمية، أو ما أقصد جانبية، أقصد مسائل علمية أو مسائل نظرية أو تحريرية أو كذا، ضعها قليلا على جنب وركز في مسألة شيء قد يحرم عليك النار، يحرم عليك الجنة، عفوا يحرم عليك الجنة. والله أمر خطير، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية لإخواننا ولنا، ولنا قبل إخواننا، لكننا قدمت إخواننا لأني أحسب أن أكثرهم ممن بطر الحق وغمط الناس. والله المستعان، والله لو تبين لي الآن أن واحدا منهم على حق في مسألة من المسائل، أشهد الله لأرجعن عما أقول، يشهد ربي لو بين لي واحد منهم أنه على حق لرجعت إلى الحق الذي عنده، ولبينت ولا انتصرت للحق الذي يبينه لي. هذا واجبنا كمسلمين، يعني بالنهاية هذا الذي سنلقى به الله سبحانه وتعالى، الصدق، صدق وقبول الحق. ولكن هل هم مستعدون لسماعك بأذن صاغية باحثة عن حق؟ لا والله، كثير منهم لا يفعل، كثير منهم لا يفعل، ولا أقول الكل، لكن كثير. أن تقدم بينة، بينة، دليل، دليل واضح، حجة بينة، ما يعني تجد أنها دخلت من أذن وخرجت من الأخرى، وكأن هناك انخراق في رأسه. فلا، يعني سبحان الله، لا أريد أن أشبههم، ولكن أستشهد الذين قالوا قلوبنا غلف، قالوا قلوبنا غلف، إيش أغلف؟ أقلف، عليه غلاف، شيء أحاط بهذا القلب. سبحان الله، لا يتقبل الحق. جيب قلب وغلفه ولفه لفا جيدا. طبعا في عندنا في آية أخرى، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، الله لا يظلم الناس. فهذا القلب الأغلف، حاول بعد أن تغلفه بغلاف بقى قاسي، قاسي مما كسب بعض الناس من بطر الحق ومن غمط الناس ومن الدفاع عن أهل الباطل ومن تنحية إرجاء مسائل صفات الله سبحانه وتعالى وتنحيتها واحتقارها. والله وصل ببعض الناس إلى احتقار مسائل الصفات احتقارا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فانظر إلى هذا الران، ما أقساه وما أصلبه، أصلب من الحجارة. فهذا كيف سيدخله الحق؟ كيف سيسمع الحق؟ كيف سيصغى للحق؟ الله المستعان. طيب نكمل. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام على صورته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإنما صورة الإنسان على وجه الرحمن تبارك وتعالى. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك، فإن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته. قال أبو النضر: فقلت لأبي معشر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرد على الرافضة. عن إبراهيم عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن علي رضي الله عنه كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه؟ قد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت: في حجري. فدعا بالتستوى، ولقد انخنثت في حجري، وما شعرت أنه مات، فمتى أوصى إليه؟ انخنثت ولا انخنث عندك؟ انخنث، انخنث. وعن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن وسألت قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قلت فلما كتب على المسلمين الوصية؟ أولما أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله عز وجل. وعن طلحة قال قلت لعبد الله طبعا بن أبي أوفى انخنث مقصود بها الانعطاف، الانحناء، عندما يكون إنسان متعب لا يستطيع أن يقوم، أن يعدل ظهره أو ما شابه ذلك، فيقولون انخنث، يعني مال، عرفت؟ هذا هو المقصود بالخنف، استرخى، عرفت؟ فأظن هي التعبير عن موته صلى الله عليه وسلم، لأنه مات على حجرها، أو أنه يعني الاسترخاء الذي قبيل الموت، خنث في حجري وما شعرت أنه مات، فمتى أوصى؟ أي نعم. وعن طلحة قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال قلت فكيف أمر المؤمنين بالوصية ولم يوصه؟ قال أوصى بكتاب الله عز وجل. وعن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه فقلنا هل عهد نبي الله إليك شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال لا، إلا ما في كتابي هذا. قال واخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا لفظ حديث أبي قال وهذا لفظ حديث أبي رحمه الله. وعن سالم بن أبي الجعد قال قيل لعلي رضي الله عنه ألا توصي؟ قال ما أوصى رسول صلى الله عليه وسلم بشيء فأوصي. اللهم إنهم عبادك فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. وعن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم؟ هذا الباب كما ترون هو باب الرد على الرافضة، بعد أن قدم بذكر المرجئة ثم الجهمية ثم الرافضة. إذا نظرت إلى طريقته تجد، طبعا لا، هو بالبداية ذكر الجهمية، بعدين المرجئة، بعدين عاد إلى الجهمية، وبعدين يعني الرافضة. فإذا نظرت تجد أنه رتب كتابه من الأوسع انتشارا إلى الأقل انتشارا، يعني في زمانهم رافضة لا شأن لهم، لكن مرجئ مذهبه، مرجئ مذهبه مشهور منتشر، أكل الناس أكله، يعني بدعة الرافضة إذا قارنتها ببدعة المرجئة، لا، الرافضة بدعتهم كفرية، مرجئة يعني مراتب لا يصل كلهم إلى الكفر، منهم من هم مراتب قريبة من أهل السنة، فأبعد فأبعد فأبعد حتى يصل إلى مرتبة إرجاء الجهم اللي هو الكفر. فبدعة الرافضة قطعا هي أخطر بكثير من بدعة المرجئة، لكن لماذا قدم المرجئة على الرافضة؟ لأنه يعني مذهب منتشر. ولماذا قدم الجهمية على الرافضة؟ الرافضة أيضا جهمية، لكنهم زادوا على الجهمية المسائل المتعلقة بالصحابة. وأساسا حتى إذا نظرت في عامة من يرد على الرافضة، ما يتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى، وإنما يتكلم عن قولهم في الصحابة. هناك سببان، السبب الأول عند علماء أهل السنة الذين هم يردون على الجهمية، فأنا لا أحتاج عندما أصنف مثل هذا الكتاب أكرر الآثار التي ذكرتها في الرد على الجهمية، وهي يعني ترد على الرافضة. لماذا؟ لأن أساسا أنا رادد على الرافضة لما ردت على الجهمية، ما هم جهمية، فليش أكرر عندهم؟ فلا، أنا هذه الشبهات رديت عليه. يعني مثل الآن أنا أعمل سلسلة في الرد على الإشعرية، يأتي شخص ويقول لي رد على الماتريدية، سأرد على الماتريدية في المسائل التي خالفوا فيها الإشعرية فقط. ليش؟ لأن المسائل التي وافقوا فيها الإشعرية أساسا أنا رادد عليها، ما أحتاج أرد عليها فقط أغير اسم الفرقة. فهذا بالنسبة لمن رد على الجهمية، هذه وجهته. أما الذي لا يرد على الجهمية ويرد على الرافضة، طب أنت ليش ترد على الرافضة؟ سؤال. يقول لك طعنوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيد، وجزاك الله خيرا على دفاعك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بطريقك دافع عن الله سبحانه وتعالى ودافع عن صفات الله. يعني هيك بآخر 5 دقائق مشان ما تنسى. إيه نعم. فهنا طبعا ذكر الآن مسألة الوصية، يعني هذا من أصول الرافضة، أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة من بعده لعلي بن أبي طالب، وعندهم نصوص مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا نص عندهم يقولون شوف هذا أساسا وصحيح حتى عندكم يا أهل السنة يا وهابية يا كذا. فنص هذا في المسألة، نقول أساسا هو قال من كنت مولاه فعلي مولاه، ما علاقة هذا بالخلافة؟ يقول مولاه، طيب علي مولانا وتاج رؤوسنا، علي ولي الله، عندي مانع أنا من هذا؟ الذي عنده مانع من هذا، هذا مبتدع ناصبي. أنا أقول لك علي مولانا، نعم، فماذا تريد؟ يقول لا، مولى بمعنى الخليفة من بعد. نقول له طيب مولى بمعنى أمير أو خليفة أو كذا، هو ليس هذا معناها، لكن لنفترض هل قوله مولاه بمعنى أنه سيكون هو المولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ هذا تنزلا، يعني إذا أعطيناها هذا المعنى مولاه، طيب ورأينا أن في زمان علي رضي الله عنه بعض الناس يعني تغير قلوبها على علي رضي الله عنه، ففي ذلك الوقت نقول لهم علي يعني مولاكم، وعلي هو الأمير وأمير المؤمنين وهو الخليفة في ذلك الزمان. فلو افترضنا أن هذا معناه الولاية، أنه يتولى أمر المسلمين، هذا لا يعني أنه سيكون مباشرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو الولي. فحتى استشهادهم بالنصوص، طبعا هذا استشهاد له وجه، ولهذا أنا ذكرته. عندهم استشهادات، أحيانا يأتيك بحديث موضوع عندهم في كتبهم هذا لا قيمة له، أحيانا يأتيك مثلا بنصوص من القرآن، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي، أقول علي، ذكر علي بن أبي طالب. هذه استشهادات طفولية، ويعني أظن ظنا، ها يعني إحسان ظن، أنه في عقلاء الشيعة ما يرضوا بمثل هذه الاحتجاجات، لكن أنا أقول عندهم شيء من الشبهة ولا ترقى، يعني أحسن شبهة عندهم لا ترقى لأن تكون نصا في استخلاف علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن عندنا نصوص أقوى من النصوص التي عندهم في استخلاف أبي بكر، وأقواها قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. هذا صريح إلى درجة كبيرة، لا أقول صريح 100%، لا أقول، لأن قد يأتي قائل ويقول لي انتظر، وجه الدلالة في هذا الحديث ما هي؟ أنا وجه الدلالة عندي باللذين من بعدي هذا إخبار منه للغيب وليس وصية. وفعلا هذا كلام صحيح. أنا محمد لا أميل إلى أن الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه منصوص عليها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مهد لها، أشار لها، وطأ الأرضية لها، وليست منصوصة، وهذا خلاف. يعني بعض أهل العلم، أظن ابن تيمية، يعني يميل القول بأنها منصوص عليها، يعني ومن أدلته هذا، ومن أدلة القائلين بأنها خلافة منصوص عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره قال، يعني كان في مرض، فقال لعائشة: لقد أوشكت أن أنادي إلى لأبيك وأخيك فأوصي، ولكن يأبى الله ويدفع الناس، أو يدفع الله ويأبى الناس. وفي رواية: يأبى الله إلا أبا بكر، أي كنت سأوصي بالخلافة لأبي بكر لولا أن الله يأبى إلا أبا بكر، والناس سيدفعون أي خليفة إلا أبا بكر. وهذا أيضا قوي، ولكن قوي من ناحية أنه توطئة وتمهيد لخلافة أبي بكر رضي الله عنه. باللذين من بعدي أيضا هذا فيه كلام عن عمر. أيضا خلافة عثمان لما قال له إن الله سيقمصك قميصا فلا تنزعه، إلى آخر ما هنالك. على العموم، هذه مسألة. المسألة الأخرى، أنت تجد أن الصحابة أجمعوا على خلافة أبي بكر الصديق، ما خالف منهم أحد. علي رضي الله عنه ما خالف، يمكن في رواية أنه علي قال يعني ما استشرتمونا، ولكنه بايع، ومن حقه. يعني الآن أنت من أنت؟ علي. ضع نفسك مكانه، تقول ليش ما استشرتموني؟ طيب، أنت كنت مشغول والناس كانوا يريدون مبايعة على الخليفة وما بعرف إيش، وصارت هذه على، يعني إذا نظرت إلى القصة كيف كانت، الأنصار أرادوا أن يبايعوا خليفة، وصار في نوع من الاختلاف من الخليفة الذي سيبايع وكذا، فرشح عمر أبا بكر الصديق. وطبعا بعض الأنصار قالوا: منا أمير ومنكم أمير، فأبى ذلك عمر، فبايعوا لأبي بكر. فما كان في مجال للانتظار والاستشارة، لابد أن نبايع الآن حتى ما تصير فتنة يصير اختلاف. وتجد أن خلافة أبي بكر الصديق ما صار فيها مشاكل أبدا، مشاكل على الخلافة يعني ما صار. لكن بعد ذلك، لما في خلافة علي وخلافة الحسن من بعده، وخلافة معاوية من بعده، وخلافة عبد الله بن الزبير من بعده، وخلافة كل هذه الخلافات صار فيها مشاكل، لكن خلافة أبي بكر ما صار فيها، خلافة عمر ما صار فيها، خلافة عثمان ما صار فيها، خلافة عثمان ما صار فيها من حيث تعيينه، بعد ذلك خرجوا عليه، لكن أنا أقصد كبداية ما صار فيها أي إشكال. فإذا علي رضي الله عنه بايع أبا بكر، لماذا يبايع إذا كان هو منصوص على خلافته وهو الوصي؟ إذا بايع فقد بايع رضا بأبي بكر، وتنازل لأبي بكر عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أنت ستكون الأمير بعدي، وأوصي لك بالولاية وبالخلافة، وهو تنازل بها لأبي بكر. حر يا أخي، النبي ما اختاره إلا لأنه إنسان عاقل ورزين، وهو رأى أن أبا بكر يقدم عليه فتنازل بحقه هذا وسلطته هذه لأبي بكر، هو رأى أن أبا بكر أولى منه، يعني تنزلا لهم. فإن كان قوله هذا حق فجزاه الله خيرا، وإن كان قوله هذا باطل فهو مبطل مخالف لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقال هذا للرافضة يخنسون، ولكن اخترعوا، جاءوا بحجة يقولون: لا، هو علي رضي الله عنه جيء به مرغما للبيع، مرغم علي. أنتم تقولون عنه يعني، ونحن نقول كذلك، إنه الأسد والليث، أسد الله الغالب، علي بن أبي طالب سيؤتى به يبايع رغما عنه في أعظم مسألة من مسائل الدين. عندهم الولاية هذه من أعظم المسائل، يبايع رغما عنه. طيب، بايع رغما عنه، اليوم اللي بعده ليش سكت؟ اليوم اللي بعده ليش سكت؟ بعد سنة ليش سكت؟ بعد سنة أخرى ليش بقي ساكت؟ بويع لعمر ليش بقي ساكت؟ لماذا لم يجيش الناس ويجيش قريش، خاصة في زمان أبي بكر، ويستطيع يجيش أقاربه وكذا، هم لهم المكان العلي. حتى أن أبا بكر، لما طبعا أبو بكر من قريش، ولكن يعني بنو تميم ما كانوا يعني لهم مكانة كمكانة بني هاشم، فلماذا لم يجيش بني هاشم وكذا وأولئك ويطالب بحقه في الخلافة؟ والآن أنتم في 1445 طالبوا له بالخلافة، وهو في زمانه ما طالب بيها. يعني أقسم بالله، الروافض أمرهم عجيب جدا، أمرهم عجيب. واحد ما طالب فيها يا أخي، حقه، حقه. طيب، لنفترض أنه حقه، أنت جاي الآن تطالبني أنا بحق علي قبل 1440 سنة، يا 1435، لأن يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم توفي 10 الهجرة، 1435 سنة الطالب اللي يعني فيها، وهو صاحب الحق ما طالب. يا ناس اعقلوا. لكن سبحان الذي يعني يضل من يشاء سبحانه. فعلى العموم، هذه المسألة التي بدأ الإمام بالرد عليها هي مسألة الولاية. هل النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ الصحابة بيّنوا، عائشة بيّنت وغيرها بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى، أوصى بكتاب الله وكذا، لكن ما أوصى بالخلافة لأحد. بل علي رضي الله عنه بنفسه لما قيل له: ألا توصي؟ فقال: ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فأوصي. هذا نص من علي رضي الله عنه إلى أن النبي ما أوصى، لو أوصى له لكان هو الأعلم بهذا الأمر. أي نعم، تفضل. قال رحمه الله عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى كتاب الله عز وجل؟ قال: فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا شيء سوى كتاب الله عز وجل، إلا أن يؤتي الله عز وجل رجلا فهما في هذا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. العقل اللي هو الدية، وفكاك الأسير يعني إذا أسير مسلم يفك، ولا يقتل مسلم بكافر، يعني إذا المسلم قتل الكافر لا يعاقب على فعله بالقتل، يعاقب بغير القتل إن استحق العقوبة بحسب يعني الأمر. يعني قد يقتل ذمي لا يحق له أن يقتله فيعاقب، لكن لا يعاقب بالقتل. نعم. عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله عز وجل؟

فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله عز وجل يوم القيامة منه عدلا ولا صرفا. لو تلاحظ هذه الصحيفة ورد فيها أشياء متباينة مختلفة، فهذا يدلك على أنها صحيفة فيها عدد من الأمور، ففي كل رواية ذكر شيء منها للدلالة عليها، لا أن هذا الذي ذكر هو كل ما في الصحيفة. نعم. أو نختم هنا، انتهى الوقت. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.